قال مالك: في الرجل يبتاع العبد أو الوليدة بمئة دينار إلى أجل، ثم يندم البائع فيسأل المبتاع أن يقيله بعشرة دنانير يدفعها إليه نقدا أو إلى أجل ويمحو عنه المئة دينار التي له. قال مالك: لا بأس بذلك، وإن ندم المبتاع فسأل البائع أن يقيله في الجارية أو العبد ويزيده عشرة دنانير نقدا أو إلى أجل أبعد من الأجل الذي اشترى إليه العبد أو الوليدة فإن ذلك لا ينبغي. احنا قلنا المشكلة في هذا أن مالك يعتمد المنافع، فإذا كانت منافع العبد مع منافع العبد الآخر متساوية لا يجوز أن تأخذ عبد بعبده. هذا عبد كاتب متخرج من إيش؟ كلية شريعة، وهذا عبد كاتب متخرج من كلية الشريعة، وكلاهما يحمل شهادة واحدة وفهمه في المسائل واحد، تأخذ واحد باثنين ليش؟ لكن إذا كان هذا عبد تخرج من كلية الشريعة وأخذ الماجستير وأخذ الدكتوراه وواحد لسه في التمهيد ألف باء، نأخذ بهذا الواحد خمسة ستة من هذول ولا لا؟ أقول لك على عشرة كمان ما في مال. نعم، لأنه جنس بجنس متفاضل، اختلفت المنافع جاز التفاضل وجاز الأجل. لكن إذا كانت جنسا واحدا لا تفاضل ولا أجل. يقول الأخ: المؤمنون على شروطهم، وأنا بعتك الناقة واشترط أن يكون الجنين لي، ليش تدخل بناتنا وتمنعوا هذا ليش؟ اصبر يا رجال، هل مطلق اشتراط المتبايعين يبيح العقد؟ لو جاء إنسان فاهم السوق وعارف الدنيا وإنسان لا يعرف شيء في البيع والشراء وباع بيعة الله يعلم بها، ترى شوف ممنوع الرجوع، ممنوع ادعاء الغبن، ممنوع كذا، اشترط عليك واشترط زي الآن في الحراج، يقول لك شرط ملح في مية سكر في مية حراج السيارات، اشتريت قبلت، هذا خطأ، لأن هذا الشرط لا يبيح له أن يدلس عليه عيبا هو يعلمه. ولهذا كما يقول الأخ نفس الحديث: المؤمنون على شروطهم، جاء الحديث كله إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، بل في القانون الوضعي العقد شرعة المتعاقدين، وكان هذا معمولا به. تعرفون قضية تاجر البندقية ولا ما انت عارفينها؟ ها كيف طالب علمي يعرف تاجر البندقية؟ ما عرفتوها زي ما صحيح؟ هذه قضية تذكر في التاريخ، تاجر البندقية يجعلونها مثالا للمادية عند اليهود واستغلال الظروف. تاجر يهودي أقرض إنسان واشترى منه وكذا وكذا وصار عليه دين، قال إن لم توف الدين في الوقت الفلاني أنا أعفيك من كل الديون، ولكن أخذ أوقية لحم منك، لكن أخذ إيش؟ أوقية لحم من جسمك. قال طيب إيش يسوي؟ مضطر. جاء الأجل رفعت إلى قاضي لعله يهودي أيضا، فحكم بنفاذ الشرط والعقد شرعة المتعاقدين، أقية لحم من دم من لحمه قدم ليحاكم لينفذ الحكم. قام التجار وقام الشفعاء وقدموا بدل المبلغ الدين أضعافا مضاعفة، واليهود يقول أبدا إلا تنفيذ الشرط. فجاب الله محامي أو امرأة محامي حسب الكتاب يغيرون فيها، قالت أنا وكيل عن المدعى عليه، نعم نحن ملتزمون بالشرط، خذ هذه السكين وهذا الخصم أمامك واقطع، إن قطعت نقطة دم واحدة منه أنت ملزم بملايين الدراهم. لماذا؟ لأنك اشترطت أقية لحم لم تشترط دما، خذ اللحم دون الدم، وإن قطعت قطعة مرة واحدة وزالت عن الأوقية عشر جرام فعليك بملايين الدراهم، وإن نقصت ليس لك أن ترجع تستوفي لأنها قطعة أوقية. قام اليهودي يرتعد، قال هذا باطل هذا كذا، إذن شرطك أتنازل؟ قال لا، لا تتنازل عن الدين، نحن نريد أن ننفذ الشرط، إذا تدفع كذا مليون حتى نقبل تنازلك. بدون مؤاخذة يعني كقضية تذكر في من باب الأمثلة. فهل كل شرط ملزم؟ الشرق صحيح، المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. ولذا القانونيون في الوقت الحاضر يقولون العقد شرعة المتعاقدين ما لم يخالف نصا في القانون، ما لم إيش يخالف نصا في القانون. إذن العقد شرعة المتعاقدين مشروط ومقيد بإيش؟ بموافقته للقانون. ونحن من باب أولى نقول إلا شرطا خالف نصا أحل حراما أو حرم حلالا. إذن لو اشترط استثناء الإيش؟ الجنين ورضي بهذا، القروض الربوية أليست متراضي بينهما؟ لكن مرغم عليها. عقود الزنا بين الزاني والزانية عياذا بالله، صاحبة الراية أو صاحبة كذا، الأجر المتعاقد عليه أليس برضاهما؟ هل رضاهما يحل الحرام؟ حلوان الكاهن إلى آخره. كل هذه الأمور إنما هي محكمة بإحكام الشرع. إذا كل بيوع الغرر وكل بيوع الربويات وكل ما نهى عنه الشرع لا يحل ولا يبيح اتفاق الطرفين. ننتقل إلى إيش؟ نعم، لهذه العلة نحن أشرنا بأن الإمام أبا حنيفة رحمه الله يمنع بيع هذه السلعة لأنها منقولة ولم تستلمها، والشافعي كذلك يمنع، حتى يمنع في البيت، يروح في البيت يكون طاح. نفس العلة هذه جعلت الإمام أبا حنيفة رحمه الله أن يمنع إيش؟ يمنع في هذه الصورة بالذات. نعم، ومالك يقول النصوص جاءت في المطعوم، ولكن أيضا جاء حديث جابر لكنه قد لا يوافق اشتراط مالك في صحة الأحاديث لم يأخذ به. نحن نبين وجهة نظر المسألة التي أوردها مالك رحمه الله. فمثل ما تفضل الإمام أبو حنيفة يمنع هذا، والشافعي كذلك يمنع هذا، لأن العلة قائمة. نعم، المسألة التي وقفنا عليها، هذه المسألة يا إخواني يعنون لها بعنوان الإقالة في البيع. الإقالة في البيع مسنونة ومندوب إليها. إذا باع إنسان شيئا، سواء ندم البائع على خروج السلعة من يده وطلب المشتري أن يردها عليه، من المروءة ومن الإنسانية ومن الإخاء، تفضل جيب الثمن اللي خدته وخذ سلعتك. إنسان باع عازة في البيت لضرورة اقتضت، ثم انتهت هذه الضرورة وعازته كان باعها وتساهل فيها، ثم وجد نفسه نادم على إيش؟ على بيعها فاسترد، لا مانع. أو العكس، المشتري بعد أن اشتراها قابلوا إنسان فاعل خير والله أعلم بنيته، كما خدتها ولك أوه والله ضحك عليك أنت مجنون أنت، فأوجد عنده الشك والوسوسة، هذه ما تصلح أسبوع واحد تخرب وتوديها كذا كذا. قبل ما يوصل للبيت رجع للباع، يا شيخ والله أعمل معروف، أنا والله في حاجة، ما أقدر أقول له فلان قال لي ولا قال ليش، في حاجة للفلوس ولا أبغى أخر شراء هذه العازة، لو سمحت تردها وتعطيني فلوس. مروءة وإنسانية وإخاء أن يقبل منه ويقيله. وكما يأتي في على سنة الناس، من أقال عثرة أخيه أو أخاه في عثرته أقال له عثرته يوم القيامة، إلى غير ذلك الأشياء اللي هي حقوق المسلم على المسلم. ولكن إذا كان عنصر المادة هو الغالب، العقد قد وقع وافترق المتبايعان وندم البائع وأراد السلعة وجاء وقال يا فلان أقلني فيما بعت، قال أبدا أنا ما صدقت أخذ، قال ما في مانع، هذه 10 ريالات زيادة على ما دفعت ورد لي السلعة. نفترض الصورة في صورتين، اشترى ودفع الثمن ومضى، البقي بعد بين المتبايعين ارتباط؟ ها؟ ما في ارتباط. لو أن الذي اشترى السلعة وهو في طريقه باعها لشخص آخر وقبض الثمن، فيه شيء عليه؟ هل البائع يطالب بشيء؟ طيب إذا كان دفع الثمن وأخذ السلعة ولحقه صاحبها في الطريق، رد علي السلعة، قال لا أبدا من راددها، بعها علي، يجوز يشتريها من جديد ولا لا؟ بكم؟ أكسبك 10 ريال، خذ. ودفع الثمن وعشرة ريالات وأخذ السلعة، العقد الثاني مرتبط بالأول في شيء؟ هل هناك شيء يعكر على هذا العقد الثاني؟ كونه باعها على صاحبها الأول كما لو كان باعها على شخص أجنبي، كلاهما عقدان سليمان أو العكس. المشتري دفع الثمن واشتراها بمئة ثم وجد بأنها لا تصلح له، باعها لإنسان 90 نقدا، هو دفع الثمن للبائع الأول وهو في الطريق باعها على إنسان 90، في منع في هذا؟ لا. لو رجع لصاحبها وقال أنا أريد أن أبيعها، دفعت لك 100 صم واشتري ما شئت، لو سامها 110 في هذا مانع؟ لو سامها 90 100 إلا 10 في هذا مانع؟ عقد جديد لا غبار عليه. إذن صورتان، السلعة بيعت بنقد ودفع الثمن، وكلا المتبايعين رجع للمشتري الآخر وزاد أو أنقص ورد السلعة بزيادة أو بنقص، والكل مدفوع الثمن، في هذا شيء؟ لا شيء فيه، ولم يتكلم عليه مالك، لكن تمهيد لما ذكره مالك. يقول مالك إذا اشتريت أو بعت السلعة إلى أجل، دفعت هنا شيء؟ ما دفعت. اشتريت السلعة بمئة إلى شهر، وبعد أن باعها البائع لحق المشتري قال تعال أنا ندمت على بيعي أبغاك تقيلني، قال أبدا لا أقيلك، أنت لك 100 بعد شهر، ما لك عندي غير هذا. قال يا أخي هذه 10 نقدا ورد لي سلعتي وأسقطت عنك 100، ليس لي عليك شيء من الآن. يقول مالك لا بأس بذلك. فهمنا الصورة هذه؟ البيع بأجل ما في نقد، واللي ندم هنا البائع، فأدرك المشتري وقال أفسخ البيع أسقط عنك 100 التي في ذمتك إلى شهر وأعطيك 10 نقدا ورد علي سلعتي. قال مرحب، وأخذ 10 وسلمه السلعة وحذف اسمه في الدفتر عن 100 بعد شهر. الصورة الثانية هي المشكلة، بعدما وقع البيع ب100 إلى شهر، المشتري ندم فجاء إلى البائع وقال أقلني أخي خذ سلعتك وما لك عندي شيء، قال أبدا لي عندك 100 بعد شهر، طب اعمل معروف خذ هذه 10 وأسقط عني 100 التي لك علي وهذه سلعتك. يقول مالك لا ينبغي ذلك. أظن فيه التباس بين الصورة الأولى والصورة ليش؟ الصورة الثانية. مرة أخرى، البائع حينما ندم وطلب الإقالة، البائع مطالب له وليس عليه، له في ذمة المشتري 100، فدفع 10 وأخذ السلعة وأسقط ما كان له في ذمة المشتري. هنا يقول مالك إيش؟ لا بأس. الصورة الثانية، المشتري مدين، المشتري إيش؟ مدين ب100 بعد شهر، فجاء للبائع قال أسقط الدين الذي لك عندي. المشتري يملك إسقاط الدين؟ لا يملك. فمالك يقول لا ينبغي ذلك لأنه في صورة عليها ظلال الربا. بإيش؟ مدين بمئة إلى شهر اشتراها بعشرة حالة ومعها السلعة. ما أدري إيش يا جماعة، شميت ريحتها ولا لا؟ مفهومة؟ والله إن كانت مفهومة هذه يكفينا الشهر هذا كله. متداخلة ومعقدة. إذن الصورة الأولى إذا كان النادم وطالب الإقالة هو البائع فلا شيء في ذلك، وما دفعه عشرة لا غبار عليها. أما إذا كانت الصورة الثانية والنادم هو المشتري ودفع عشرة حالة ففيها شائبة الربا، لأنه مدين بمئة يريد أن يسقطها عنه بعشرة حالة ومع العشرة السلعة. فهمنا هذه؟ أظن يكفينا هذا القدر في هذه المسألة. إذا قلنا في باب البيع والشراء والاجتهاديات، الصورة الثانية ما قاله مالك هو يوافقه عليه أحمد وأبو حنيفة رحمهما الله، ولكن الشافعي يجيز الصورتين سواء كان النادم هو البائع أو النادم هو الإيش؟ المشتري، ويرى أن كلا العقدين منفصلين بعضهما عن الآخر. ولكن مالك يقول إيش؟ لا ينبغي. وكلمة لا ينبغي هنا يعني مكروه، والمكروه معناها قد يحمل على التحريم، والتعليل في أن ذا كما يقول العلماء فيها شائبة الربا، والله تعالى أعلم. وإن ندم المبتاع فسأل البائع أن يقيله في الجارية أو العبد. وإن ندم المبتاع يعني المشتري، هنا بائع ومبتاع. نعم. فسأل البائع أن يقيله، سأل البائع أن يقيله، قال من مقيلك؟ نعم. ويزيده عشرة دنانير، قال أزيدك عشرة وأقلني. نعم. أو إلى أجل أبعد من الأجل الذي اشترى إليه. ها شيء ثاني. إذا ندم المشتري ورجع للبائع وطلب منه أن يقيله مقابل عشرة، العشرة هذه إما مدفوعة وإما إيش؟ مؤجلة. إحنا قلنا إذا كانت مدفوعة يبقى بيع مئة بعشرة، مئة مؤجلة بعشرة إيش؟ حالة. إذا كانت العشرة هذه قال ما عندي عشرة، ولك عندي عشرة بعد شهرين، المئة التي عليه هو تحل متى؟ بعد شهر. والعشرة اللي تبقى تدخل في ذمته من جديد بعد إيش؟ بعد شهرين. إذن بعد الأجل الأول يكون أسقط المئة وبقي معلق بعشرة، دخل الإشكال مرة ثانية يسقط العشرة بمية وعشرة مؤجلة، كأن المئة تجزأت، مية بعد شهر وعشرة بعد إيش؟ بعد شهرين. كلا الصورتين ممنوعة ولا يشوش علينا فيما تقدم. أو إلى أجل أبعد من الأجل الذي اشترى إليه العبد أو الوليدة، فإن ذلك لا ينبغي. وإنما كره ذلك لأن البائع كأنه باع منه مئة دينار له إلى سنة قبل أن تحل بجارية وبعشرة دنانير نقدا. صورة ليش ماذا لا تنبغي؟ كأن البائع باع منه المئة التي عليه في ذمته إلى أجل مؤجل مدة شهر، كأنه باعها الآن حالة بعشرة ومعها السلعة. هذا بيان مالك ليه لماذا لا ينبغي كما أوضحناه سابقا.